والبركة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران والفوز بأعلي الجنان وتيسير الأمور والعطاء منك سبحانك وبحمدك والرزق الواسع، أن تجعل لنا ولأهلنا ولذرياتنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. لا تمنع اللهم عنا بذنوبنا فضلك، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، ترى وتسمع كلامنا سبحانك وبحمدك، جلت عظمتك وتقدست أسماؤك، الملك ملكك والعطاء عطاؤك، سبحانك وبحمدك أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اختم بالصالحات يا جلال، لا تردنا خائبين، آت كل واحد منا سؤله، اللهم آت كل واحد منا سؤله، اقض حاجاتنا كلنا، اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك من تبور. يا ودود يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وأنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم لنا ولأزواجنا ولأهلنا جميعا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا رب الأراضين والسماوات. ربنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.